الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولما كان القدح في معاوية بوابة القدح في الصحابة، فإن أول من تكلم في الصحابة كانت بوابة دخوله هي الكلام في معاوية. ولذلك لا يزال الرافضة لعنهم الله يقولون إن تكلم السني في معاوية فأعطونا نكمل به الطريق. فإن من انكسر عنده باب معاوية رضي الله عنه فسيكون انكسار ما بعده أهون وأيسر. خصه أبو الخطاب رحمه الله تعالى بأبيات خاصة من باب بيان فضله، فقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد. نعم. فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي. أحسنت. لما ذكر خلافة الأئمة الأربعة وشيئا من فضائلهم ثنى مباشرة بذكر فضل معاوية، وقد بينت لكم السبب. ليس لأن معاوية هو خامسهم، لا، وإنما لأنه بوابة القدح فيهم. فلا يزال الكلام في الصحابة ممتنعا على النفوس حتى تكسر بوابة الكلام في معاوية رضي الله عنه. فمتى ما تجرأت النفوس على القدح في معاوية فإنها ستتجرأ على ما بعده. فهمتم هذا؟ ولأن أعظم من لعنته الرافضة وكادت له الخوارج إنما هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الموقف من معاوية؟ الجواب: موقفنا في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه ولا نفرط في حبه ولا ننشر شيئا مما جرى منه، ونتعبد لله عز وجل بتعظيمه وإنزاله منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها. وقد ذكر الناظم شيئا من فضائله فقال: ذاك الأمين. المقصود بالأمين أي الأمين على كتابة الوحي. فقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه من جملة كتاب الوحي. فقال: المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على وصف العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية بأنه عام الجماعة، بل إن الأمة اتفقت على معاوية أكثر من اتفاقها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في عهد علي لم يتفق عليه المسلمون جميعا، فمات رضي الله تعالى عنه والأمة لم تتفق عليه كثيرا، لا تزال طوائف كثيرة تحاربه. أما معاوية فقد اتفقت عليه الطوائف كلها حتى سمي العام الذي تولى فيه مقاليد الملك أنه عام الجماعة. وقال ابن تيمية: هو أعظم ملوك المسلمين وأعدلهم. فملك معاوية رضي الله تعالى عنه كان ملكا ممدوحا عند أهل السنة عند أهل السنة والجماعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا معاوية ولم يجبه قال: لا أشبع الله بطنه، فإن هذا مما يجرى على اللسان ولا يراد به حقيقته، كقوله لصفية: عقرى حلقة أحابستناه، وكقول العرب: ترمت يمينك، أي لصقت بالتراب بسبب الفقر. فهذا من جملة ما يجري على اللسان ولا يراد به حقيقة عقده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجيش الذي سيفتح كثيرا من البلاد منها القسطنطينية، وإنما هذه الجيوش سيرت في عهد في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا ينبغي لنا أن نتجرأ على ذاك الأمين على كتابة الوحي. ثم لما تكلم عن معاوية تكلم بعد ذلك عن العباس. عندكم الأبيات عن العباس؟ إذن هذه الأبيات الأخيرة أظن أنها مدسوسة في منظومة أبي الخطاب، وهي أبيات تمدح الدولة العباسية، وهذا مخالف للمقصود من منظومته، أليس كذلك؟ لأن المقصود في منظومته أن يبين مسائل العقيدة الكبار التي يكثر السؤال عنها، وليست عقيدتنا في بني أمية ولا في بني العباس عقيدة تتلى علينا أو تتلى في حلقاتنا. فأظن والله أعلم أنها أدخلت إدخالا في منظومة من بعض الناس في منظومة أبي الخطاب رحمه الله تعالى.